يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فمن المتفق عليه بين الرسل والأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصل هذا الدين، أصله الأصيل، التوحيد، توحيد رب العالمين. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية من خلق الإنس والجن، خلقهم سبحانه لهذه الغاية العظيمة، أن يعبد وحده. ومن ثم اتفقت دعوات الرسل والأنبياء قاطبة على البدء بالدعوة إلى هذه الغاية العظيمة، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا مصداق قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة أصلها في الأصيل المحبة مع التعظيم للمحبوب المعبود سبحانه والذل له. وكما بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد والرد على الجهمية من صحيحه الذي يعد أعظم كتاب في هذه الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، في أول أبواب كتاب التوحيد قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل خاتما للرسل والأنبياء، فكانت دعوته هي الدعوة الخاتمة، وكانت رسالته هي الرسالة الخاتمة التي هيمنت على كل الرسالات السابقة. فبماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى البشر جميعا بل إلى الجن؟ بدأها بهذا الأصل الأصيل، بل ظل سنوات في مكة يؤذى من أجل هذا الأصل الأصيل، التوحيد، توحيد العبادة، أن يعبد الله وحده، وأن يترك المشركون عبادة ما سواه من الآلهة الباطلة ومن المعبودات التي لا تستحق العبادة. فالبشرية في ذاك الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلها الذين وقعوا في الشرك، فيتوجهون إلى أصناف مختلفة من المعبودات، فمنهم من كان يعبد المسيح عليه السلام وهم النصارى. والمسيح عليه السلام رسول من رسل الله بشر، ولكنه من أولي العزم من الرسل، ولكن النصارى عبدوه بالباطل وجعلوه ابنا لله أو جعلوه هو الله أو جعلوه ثلاثة. وهو لا يرضى بهذا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فالمسيح عليه السلام عبد وهو غير راض، وهذا القسم الأول أو هذا مثال للقسم الأول من المعبودات التي عبدت بغير رضاها. ومن هذا أيضا الملائكة، فكان طائفة من العرب يعبدون الملائكة أو يقولون هي بنات الله، ويتوجهون إليها بالدعاء أو بطلب الشفاعة كي تشفع لهم عند الله. والملائكة عبدت بغير رضاها، لا ترضى بهذا. والقسم الثاني من المعبودات هي التي عبدت وهي وأصحابها راضون أو كانت باطلة في أصلها، نحو عبادة الشياطين. فكان طائفة من العرب أيضا يعبدون الجن من الشياطين، ويعتقدون فيهم أنهم يملكون مع الله عز وجل ويتوجهون إليه بالعبادة من هذا الباب. ومن هذا عبادة الأموات، ولكن الذين الأموات الذين عبدوا من دون الله إن كانوا من الصالحين حقا أو كانوا رسلا أو أنبياء، هم بلا شك ليسوا راضون، ليسوا راضين بهذه العبادة، فهم يدخلون في القسم الأول. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث في أناس متفرقين في عباداتهم، يعبدون أشياء متفرقة. ومن هذا ما كان يفعله العرب من عبادة الأوثان والأصنام التي تمثل أناسا معظمين عندهم. فلذلك سموا بالوثنيين أو بمشرك العرب، وصارت نجد تعج بهذه المذاهب. ففيهم الوثنيون العرب، من العرب من يعبد الأصنام والأوثان هذه التي تمثل رجالا صالحين أو أناسا معظمين، وفيهم من يعبد الملائكة، وفيهم من يعبد الجن، وفيهم أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى الذين يعبدون رسلهم أو يعبدون أحبارهم ورهبانهم إلى آخر ذلك. فبماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته؟ في دعوة هؤلاء، في إصلاح هؤلاء، بدأ هذا الأصل الأصيل، هو أنه دعاهم جميعا على مختلف مللهم ومعتقداتهم أن يدخلوا في عبادة الله الواحد الأحد لا شريك له، وأن يتركوا هذه المعبودات جميعها، سواء كانت تعبد برضاها أو تعبد بغير رضاها. ولهذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لهم جميعا. ولما قالها العرب كانوا يعلمون معناها، يعلمون أنه بهذه الكلمة التي يدعوهم إليها سيتركون عبادة المعبودات التي اتخذوها أندادا مع الله، يتركون التوجه إليها بالدعاء وبالذبح وبتقديم النذور وبالتقرب إليها خوفا ورجاء وذلا ومحبة، يتركون كل هذا ويتوجهون بكل هذه العبادات لله الواحد الأحد الصمد. هم علموا معنى لا إله إلا الله، يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعوهم إلى مجرد كلمة، ولا يدعوهم إلى كلمة هم يجهلون معناها، لا يعرفون معناها جيدا، يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم يدعوهم بهذه الكلمة إلى أن يعتقدوا أنه لا معبود بحق إلا الله. فالعرب لم يكونوا ينكرون وجود الرب سبحانه، بل كانوا يقرون به خالقا رازقا مدبرا، أبدع هذه السماوات والأرض وخلقها ولم يشاركوا أحد في خلقها، يعلمون هذا جيدا ويعتقدونه لا يخالفون فيه. ولهذا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم حين يطوفون بالبيت في الحج، لأنهم كانوا يحجون على بقايا ملة إبراهيم، ولكنهم خلطوا مناسك الحج بالوثنية التي دخلت عليهم، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا ملكته ولم يملك. هكذا خلطوا التلبية التي شعار التوحيد، خلطوها بالشرك والوثنية، فكانوا يعتقدون أن الله عز وجل قد أعطى هذه المعبودات التي يعبدونها شيئا من المستحقات، إلا شريكا ملكته ولم يملك. ولكن هؤلاء الشركاء الذين يملكهم هو الله عز وجل، يعني هم يعرفون أن الله هو يملك هؤلاء الشركاء، ولذلك خاطبهم رب العزة في كتابه بقوله سبحانه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، كنتم تزعمون أنهم في الدنيا شركاء لي وأنه سبحانه ملكهم شيئا وأنه الذي يملكهم، أين هؤلاء الشركاء؟ ضلوا عنهم، ضلوا عنهم في هذا اليوم. ولهذا في عدة آيات يبين لهم رب العزة سبحانه في كتابه أن هذه المعبودات التي جعلوها شركاء لله في العبادة هم عباد مخلوقون مربوبون لا يملكون شيئا. فمن هذا قوله عز وجل في سورة الأعراف إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه في سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه في سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض هذه المعبودات التي تدعون أنها ملك لله وأنها تستحق شيئا من العبادة مع الله. أين الأشياء التي خلقوها حتى يستحقوا هذه العبادة وحتى يستحقوا أن يكونوا شركاء لله أو أنهم لهم شفاعة عند الله لهم اتخذون شفعاء؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوني بكتاب من قبل هذا من الكتب السابقة التي أنتم تعلمونها من الكتب التي نزلت على عيسى وموسى وإبراهيم. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم هاتوا دليلا على صحة هذه المعبودات أنها تستحق أن تعبد مع الله وأنها لا شفاعة عند الله. هاتوا لنا الدليل إن كنتم صادقين. فلا حجة عندهم وتوالت الآيات في كتاب الله على إقامة الحجة على هؤلاء المشركين بما هم يعرفونه جيدا وبما يعرف أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا معهم ومن النصارى. نحن نصارى نظران أهل الكتاب يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولذلك لم يجدوا بدا من الحفاظ على دعوتهم الباطلة الشركية إلا أن يتهموا صاحب هذه الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتهامات الباطلة الجائرة حتى يصرفوا الناس عن دعوته. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت على دعوة الحق وثبت أصحابه الذين آمنوا به في أول الدعوة ثباتا شرعيا. واحفظوا هذه الكلمة ثباتا شرعيا لا ثباتا بدعيا. لأن أصحاب الدعوات البدعية الباطلة الذين يخدعون الناس بأنهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلكون مسالك مخالفة للشرع ويزعمون أنهم ثابتون ولكنهم ثابتون على باطل على ضلال ليسوا ثابتين على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الحق وفي البيان بصيغة شرعية. كلمة التوحيد هي الأصل الأصيل لكل من يريد أن ينطلق في دعوته إلى الإصلاح الحقيقي الذي فعله الرسل جميعا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الطريق ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح. هذا أصل منهج السلف الصالح. فكل من يدعي دعوة مجرد دعوة أنه ينتسب إلى السلف الصالح أنه سلفي يعني على سبيل السلف ثم يخالف هذا الأصل الأصيل بأي نوع من أنواع المخالفة وإن ادعى بلسان مقاله أنه على هذه الدعوة لا تنفع هذه الدعوة اللسانية ويخالفها من ناحية العملية والعقدية والدعوية، لا تنفع هذه الدعوة. يقول نحن ندعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة وإلى تعليم الناس معاني التوحيد وتحذيرهم من الشرك بكل أنواعه، ثم إذ به يسلك مسالك تخالف هذه الدعوة، بل قد يتواطأ مع أصحاب الدعوات الباطلة تحت مسمى أنه يريد نصرة هذه الدعوة. فأي تضليل أكثر من هذا التضليل؟ فالذين يفسرون كلمة التوحيد من هؤلاء الأدعياء بغير معناها ويجمعون إلى هذا المعنى الباطل معنى المعنى الصحيح، هؤلاء أدعياء يعني هم يفسرون كلمة التوحيد على ما دندن به الخوارج الأوائل من أتباع ذي الخويصرة التميمي الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون من هو ذو خويصرة؟ من يعرف؟ لا، الذي يعرف يرفع يده حتى لا يحدث حرج ومرج. تفضل يا اخي. ايش اللي تعرفه عن فرقوس ابن زهير التميمي؟ هو ورث الدين اول ما خرج على حاكم المسلمين. احسنت. احسنت صلى الله عليه وسلم. احسنت. واول من خرج على الامام الممكن وهو في ذاك الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان رسولا واماما للمسلمين. طيب ماذا قال ذو قيصر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. نعم. طيب فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل، قد خبت وخسرت. وفي رواية: قد خبت وخسرت إذ لم أعدل. فبماذا كان موقف الصحابة؟ كان في ذاك الوقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد رضي الله عنهما. فسأله عمر أن يضرب عنقه، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: دعه، إن له أصحابا يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. تضع هذا مكان هذا يكون أفضل، يعني تضع هذا مكان هذا، هات هذا مكان هذا. يعني هات هذا، فك هذا وضع هذا مكان. نعم تفضل. هذا برضو؟ طيب. لا، اللي أنا كان في هذه الآن ضعوا مكان القديم. الجدال كان فيها دي؟ هؤلاء مشغول بس هؤلاء هم الخوارج. فسألهم من يضرب ونقاه في رواية خالد بن الوليد فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم سمعناه. فهؤلاء الخوارج رفعوا في أول أمرهم لما خرجوا في زمن علي هذه الرواية إلى الحكم إلا بالله، أو قالوا لا حكم إلا بالله. فقال عليه كلمة حق أريد بها باطل. فجعلوا الحكم مكان العبادة. يعني خوارج العصر قالوا هذه الكلمة بصورة أخرى هي تؤدي معنى نفسه. قالوا معنى لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله. فحرفوا معنى الإله لغة واعتقادا، لأن الإله الذي يعرفه العرب كما بينا آنفا يعرفون أن معنى الإله في لغتهم التي نزل القرآن بها هو المعبود، المعبود بحق، ليس معناه الحاكم، ولا يعرفون أن العبادة معنى الحكم. فالخوارج حرفوا هذا، وخوارج العصر أفعلوا هذا التحريف حتى حرفوا الأمة عن المعنى الصحيح الذي كان يدعو إليه الرسل جميعا، وأنه لا معبود بحق إلا الله. واتفقت كلمته كلمة خوارج العصر على ما قرره له إمامهم في هذا العصر سيقط في كتبه. ففي الوقت الذي كان يقرر فيه سيد قطب هذا المعنى الباطل ويغلبه ويزخرفه بشيء من الحق الذي يخيل عند او على السذج اصحاب العواطف بغير فهم ولا علم، كان حزبه يهاجم طوائف الشرك، بل كان رؤوس الحزب الذي هو منهم واقعون واقعين في بعض المقالات الشركية الواضحة، ولا أثر له في دعوة الناس إلى التوحيد الإذاعة إلى الرسل أبدا، بل على العكس كانوا يزهدون الناس في هذا. فنحن أشرنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل أصحاب العبادات الباطلة هذه الذين يعبدون المعبودات التي تعبد من دون الله غير حق، قال لهم جميعا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعاه إلى طرد كل هذه المعبودات. هكذا بدأ صلى الله عليه وسلم. طيب نذكر لكم موقفا واحدا لإمام ومؤسس حزب إخوان المسلمين الذي يعد هو الرأس الأول هذا الحزب وسيأتي بجاء بعده ويعلم طريقته، رغم هذا توافقوا على منهج الخارجي وليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الواقعة قص علينا شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى الذي عاصر حسن البنا ولا علاقة بينهما في الاسم، ما هو تشابه فقط. يعني الشيخ محمد عبد الوهاب البنا لا نسب له ولا قرابة إلى حسن البنا إخوانه، إنما هذا تشابه فقط، ولكنه عاصره وكان معه أو كان في زمانه. فكما نقل رحمه الله لي أو يعني قص علي هذه القصة التي سمعها من أحد أقران حسن البنا مباشرة، فهي موصولة بإسناد صحيح. وهذه الأمور مغيبة على الناس، لأن أصحاب هذه الدعوات عندهم وسائل خبيثة في تزيين الباطل وفي كتم الحق على طريق أهل الكتاب. فكما أن اليهود يملكون وسائل الإعلام التي بها يضللون الناس ويزينون الباطل ويغلفونه، كذلك هذه الأحزاب عندها الوسائل نفسها في تضليل الحق. فلا يشيرون أبدا إلى هؤلاء العلماء، وكان هؤلاء العلماء لا وجود لهم في الدنيا. هذا العالم الرباني الذي لا يعرفه كثير منكم وقد ترك مصر من سنة طويلة وانتقل إلى مكة ومات هناك في جدة عن عمر بلغ أو ناهز 95 رحمه الله تعالى منذ سنوات، وشقيقه شيخنا الوالد حسن عبد الرحمن منا ما زال حيا حفظه الله. هذا العالم عاصر نشأة الإخوة وعرف حقيقتهم وعرف حقيقة دعوتهم المخالفة لدعوة الرسل، فبين لي لما كنت أقرأ عليه كتابي التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات، يعني منهج الخوارج والبغاة ليست من منهج السلف الصالح. ذكر لي طرفا من تاريخ الإخوان الذي عاصره ويبين أنه من أول أمرهم على الباطل، ما كانوا على الحق أبدا من أول أمرهم من أول يوم. وقد جمعت فتاوى وكلام شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معه كلام المحدث العلامة المصري أحمد شاكر والعلامة محمد حامد الفقي رحمه الله الجميع في هذا الكتيب الصغير الذي سميته بفتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحذير من حسن البنا وحسن الإخوان المسلمين، لأن هذه الفتاوى مغيبة ليدرك هؤلاء المضللين من أدعياء السلفية الذين هم في حقيقة الأمر إخوان وليسوا والله سلفيين كما سيأتي. ها؟ هم إخوان وتربية الإخوان أولا ليس ما كانوا سلفيين أبدا، هم خدعوا الشباب والله ما كانوا سلفيين، من أول أمرهم إخوان وتربية الإخوان وسيأتي بيان ذلك. ها؟ صوروا لشباب الأمة أنه ما تكلم أحد في حزب الإخوان المسلمين منذ أن نشأ إلى وقتنا هذا إلا العلامة ربيع بن هادي فقط، كذبوا على الشباب وضلوا الأمة. بل إن العلماء علماء مصر وكانوا أئمة مصر في ذاك الوقت هم أول من تكلم حزب الإخوان الذين عاصروا نشأة الإخوان، علماء مصر الثلاثة الأكابر هؤلاء أحمد شاكر، ومعلوم من هو أحمد شاكر محدث مصر الذي لم يأتي بعده مثله حتى الآن، ها؟ ومحمد حامد الفقي الذي عرض قرينا لأحمد شاكر، وشيخنا العلامة محمد عبد الوهاب البنا، وكذلك يضاف إليهم العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، و ستضاف فتوته في طبعة أخرى وكتاب آخر جمعت في فتاوى أخرى لعلماء آخرين وسميته فتاوى نادرة لسبعة من كبار علماء مصر في التحذير من الإخوان. ويطبع قريبا إن شاء الله. فالكنديين فتوى الأولى الثلاثة كانوا البارزين، وكانت فتواهم أقوى فتاوى جاءت الإخوان على خلاف ما يظن البعض. هؤلاء الخونة، أقول خونة وأخذ الكلمة، الخونة الذين خانوا الإسلام وأهله من أدعياء السلفية الكذابين، ها؟ صوروا للأمة أنه لم يحذر من الإخوان إلا علماء السعودية، كذابون. بل إن كبار علماء مصر من علماء السنة، بل إن أئمة الحديث كانوا أول من حذر من حزب الإخوان، أول ما نشأ في أول نشأته. والشاهد نعود إلى وهذا الكلام مما قالوه ما نسمعه الآن من كلام شيخنا محمد البنا رحمه الله. فكما قال شيخنا محمد وهذا من مفارقات حسن البنا أنه يعلم التوحيد والشرك ولا يتكلم فيهما أبدا، وذلك أنه كان أحد أصدقائي واسمه سيد سعد في إسماعيلية، وكان البنا يجالس من يستغيث بغير الله ومن يقول إن الرسول خلق من النور. نعم، فكان حسن البنا كانت مجالسه مع الصوفية كما هو اعترف بهذا في مذكرات الدعوة الداعية، أن أول أمره أن أول أمره كان مع الطريقة الحصافية الصوفية، نشأ في وسطها وكان يخرج مع أهلها في الموارد ويخرج معهم يشد الرحال إلى قبر سيد حسن الحصافي وقبر سيدي سنجر في دمنهور، يشد الرحال معهم إلى هذه القبور يشاركهم في طقوسهم البدعية والشركية حتى البنو، ويفتخر بهذا، وأتباعه ما زالوا يفتخرون بهذا إلى وقتنا هذا ويطبعون هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية الذي يحوي على الدعوة إلى الشرك وإلى تزيين الشرك. فانظروا ماذا قال البنا. فقال الشيخ محمد رحمه الله: فكان يجالس من يعلق التمائم والأحجبة أيضا، وكان سيد سعد يقول له: أليس هذا من الشرك؟ ألا تنهاهم عنه؟ فكان البنا يجيبه بعدين: ليس هذا وقته. فقال له: كيف إذا مت قبل أن تعلمهم التوحيد؟ كيف يكون موقفك بين يدي الله وأنت تدعي أنك داعية بل أنك أسست حزبا لإعادة الخلافة كما يكذبون؟ فقال: ما أجب، أنا أعرف كيف أجيب. فكان بكل جرأة لما قال: كيف يكون موقفك بين يدي الله؟ فقال حسن البنا متحديا ومتجرئا على الله: أنا أعرف كيف أجيب. فهنا عندها نقض سيد سعد يديه من البنا وتركه، عرف أنه على الباطل. هذا أحد أقران حسن البنا يشهد هذه الشهادة لشيخنا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذاك الوقت منذ ما يقرب من 90 سنة بداية نشأة الإخوان. وانظروا إلى شيخنا محمد البنا أيضا هنا يقول في أول هذه المقدمة: وكان أول من سن بدعة الخروج على الحكام في العصر الحديث وحسن البنا، وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات إلى آخر ما قال. فحسن البنا ما أسس دعوته على التوحيد، بل على العكس أسس على ضد التوحيد. أسسها على البدعة من أول يوم، على بدعة الخوارج والصوفية. فحتى البنا كان خارجيا صوفيا أشعريا مفوضا، ما كان سلفيا سنيا يوما ما، بل نشأ مع أبيه عبد الرحمن البنا الساعاتي في مجالس الطريقة لا لا لا ليست قبل المصطفية، كانت طريقة أخرى يلعبها الشاذلية، نشأت معه الطريقة الشاذلية، وأبوه هو الذي كتب أوراد هذه الطريقة، وعندي نسخة من كتاب أبيه التي هي أوراد الطريقة الشاذلية. وكان أبوه يأخذ معه إلى مجالس محمد عبده مفتي مصر في ذاك الوقت، الذي كان من كبار تلاميذ جمال الدين الأفغاني. ومن هو جمال الدين الأفغاني؟ هو أول من أدخل الماسونية التي أسستها الصهيونية إلى داخل بلاد الإسلام، فهو أول رئيس للمحفل الماسوني الشرقي في باريس جمال الدين الأفغاني. هو أول من دعا في بلاد الإسلام إلى ما يسمى بوحدة أخوة الأديان، وما يسمى بالتقريب مع الرافضة الشيعة جمال الدين الأفغاني. وتلقى هذا المنهج الخبيث محمد عبده، فكان محمد عبده أيضا من كبار الماسونية في مصر بعد شيخه الأفغاني، وتلقى هذا السم منهما حسن البنا، وأسس حزبه وحزب الإخوان المسلمين على هذا المزيج الباطل من هذه الدعوات الباطلة. فأسس حزبه على أفكار الماسونية التي تلقاها من محمد عبده والتي أخذها من جمال الدين الأفغاني، وعلى العقائد الصوفية، وعلى كذلك أفكار الخوارج. فهذه البداية تنشئ حزب الإخوان المسلمين، هذه البداية الكالحة. ولذلك لا نعجب أن رؤوس هذا الحزب ومفكريه إلى وقتنا هذا هم أصحاب دعوات ضالة ضد الإسلام. والمصيبة أنهم غلبوا كل هذا الباطل بالإسلام ليخدعوا شباب الأمة، وليست الطامة في هؤلاء فقط، بل الطامة كل الطامة في من ادعى أنه على منهج السلف الصالح وإذ يروج لدعوات هؤلاء الباطلة، بل ويدافع عنهم، بل ويعتبرون الممثلين للإسلام وأنهم الذين يقيمون دولة الإسلام. هذا كله باسم الإسلام. فأصل ضلال حسن البنا أنه لم يفهم كلمة التوحيد أصلا، لا يعرف التوحيد حقا، لم يعرف دعوات الرسل، بل نشأ على الدعوات البدعية والخرافية والناسونية، تربى على هذا، فشرب هذه الأفكار الباطلة إلى من جاء بعدها. ولذا لا نعجب من قول الترمذي ها المرشد الثاني المرشد الثالث عمر الترمذي ها لما قال في كتابه شهيد المحراب إن يعني اللجوء إلى الأولياء في قبورهم الطاهرة ليس في الشرك ولا وثنية، هكذا يبقى التوحيد وهذا بناء على ما قرره حسن البنا في الأصول العشرين في الأصل الخامس عشر، أن التوسل في الدعاء أي بالمخلوق ها مسألة فرعية ليست من مسائل العقيدة، يعني يتولى الخلاف فيها، فجعل الخلاف بين التوحيد والشرك خلافا في مسألة فرعية، خلافا في مسألة فرعية، جعل الخلاف بين معنى التوحيد ومعنى الشرك الذي منه التوسل بالأموات، ها؟ والذي هو التوسل بالأموات جعله مسألة فرعية، وأيضا صنع الخيانة نفسها في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ففي كتابه في العقائد في رسائل العقائد التي كتبها لحزبه ها أخذ يقرر أن مذهب المفوضة ها هو مذهب الحق، وأن الخلاف بين السلف والمؤولة المعطلة الذين تأولوا صفات الله وحرفوها معناها ما في فرق بينهم، بل الخلاف بينهم خلاف صوري لا حقيقة له، وأن كلهم يقولون بتنزيه الله هكذا قال حسن البنا كما هو مذكور في رسائل العقائد له. هذا الركام من الباطل، هذا الركام من الباطل الذي يعلمه حق العلم أدعياء السلفية هؤلاء ها؟ رغم كل هذا ورغم مما هو أكثر مما لا أستطيع أذكره له في هذا المجلس من الباطل الذي لا يعرف مداه إلا الله، مما دعوا إليه حزب الإخوان، كتبوا كل هذا وغرروا بالشباب وسفكوا دماءهم ودفعوهم إلى حشرهم في سبيل هذا الحزب ليس في سبيل الله، وهذا كله يرجع إلى الضلال الذي عندهم بكلمة التوحيد، لأن حسن البنا وجاء من بعده السيد قطب فسروا له كلمة التوحيد بما قاله محمد قطب ها في أكثر من كتاب الله ونحو جاهز القرن العشرين، أن معناها لا أن معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وأخذوا يدندنون حول هذه الحاكمية بمفهوم الخوارج، حتى أخرجوا من أخرجوا من شباب الأمة عن الصراط المستقيم وحرفوهم إلى هذه الدعوات السياسية الباطلة باسم الإسلام وباسم الجهاد والدولة الإسلامية. هم والله أبعد الناس عن إقامة الدولة الإسلامية، ولكنكم مقولة شيخهم في هذا الزمان القرضاوي ها؟ نحن لا نريد دولة دينية أي على الكتاب والسنة، نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية. كذابون، هم أبعد الناس عن إقامة دولة الإسلام، والذين يروجون لهم مثلهم من أدعياء السلفين من أنتم تعرفونهم، هم معهم، ولكنهم لما عرفوا أن الدخول إلى شباب الأمة صار صعبا عن طريق هذه الدعوات السياسية فقط دون أن يغلفوها بالغلاف السلفي، ما وجدوا بد إلا أن يجندوا أناسا من بني جلدتهم يدخلون في وسط شباب المسلمين تحت مسميات سنية سلفية، نحن سلفيون ونحن الذين يحملون دعوة السلف في هذه البلد ها؟ ونحن على منهج السلف الصالح، حتى يخرجوهم مرة أخرى إلى دعوتهم الحزبية باسم السلفية وباسم الإسلام. وفي نهاية الأمر ما هي المحصلة؟ يرى شباب الأمة حظا في فتنهم من أجل الحزب الذي يقوم على الضلال لا على الإسلام. فحزب الإخوان المسلمين دعوة ماسونية إجرامية هدامة لا علاقة لها بالإسلام الصحيح، كما قال محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الرسالة التي أرسلها إلى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى، قال: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا ما قال من محدث مصر بل قاضي مصر في ذاك الوقت. أحمد شاكر كان قاضيا محدثا فحكم بهذا الحكم بعد تحري وبحث لأحوال الحزب، فعرف أن هذا الحزب إنما هو نشأة من أول يعني على الباطل، نشأة على أيدي أهل الباطل ينفق عليه الشيوعيون واليهود، ومن أول أمره على منهج الخوارج كما بين أيضا هذا أحمد شاكر في مقاله الإيمان قيد الفتك، فقال عن الخوارج من الإخوان المسلمين الذين قتلوا النقراشي رئيس وزراء مصر في ذاك الوقت واختلوه، قال عنهم: نعم، وإنما الاسم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحلي الدماء، وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا أو يريد أن تتردى بلادنا في الهول التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أتهمهم بأنهم يعرفون. أغلق هذا الله يهديه. منهم يعرفون ويريدون، والهدى هدى الله. انظروا ماذا قال أحمد شاكر، قال: وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوى السحيقة التي تتردى في أوروبا بإباحة القتل السياسي، وهذا الذي يفعلونه الآن. فلله ضرك أيها العالم الرباني الذي عرف حقيقة أمر دعوة هؤلاء من أول يوم، وعرف مجزاهم ببصيرة العالم الرباني، عرف أنهم لهم أهداف لا علاقة لها بالإسلام، ولا تنصر دينا ولا تقيم شرعا، بل هم يريدون أن تسقط بلاد الإسلام في الهوى التي سقطت فيها أوروبا من تفشي هذه العمليات التخريبية التي لا علاقة لها بالإسلام. ومن يدافع عنه يعرف هذا من أدعية السلفية ويزين هذه العمليات لهم باسم الجهاد وباسم إقامة دولة الإسلام، أي دولة الإسلام التي يريدون أن يقيموها، وهم حماة المذاهب الباطلة على مستوى العالم. نحن نسأل محمد حسان وابي اسحاق الحويني ومحمد اسماعيل المقدم الى اخر ادعياء السلفيه، الا يعلمون؟ وكما قال احمد شاكر، ولا هم يعلمون جيدا كما كان اهل الكتاب يعلمون، يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم. الا تعرفون ان حزب الاخوان المسلمين من اول امره نشا على موروثات جمال الدين الافغاني الماسوني، وانهم ما كانوا دعاه كتاب وسنه يوما من الظهر، وانهم هم حماه الديمقراطيه والاشتراكيه والليبراليه وحماه وحده الاديان وحدود الاديان من اول امرهم الى وقتنا هذا. يعرفون هذا حق المعرفه، ولكنهم ضللوا الشباب خيانة لهذه الأمة واتباعا لأهوائهم غير هدى من الله. ضللوا الأمة انتظارا لحزب قام من أول أمره على فكر الماسونية وعلى منهج الخوارج والصوفية، لم يقم على منهج السلف الصالح والله، وما كان دعاة كتاب وسنة أبدا، بل إن حسن البنا حرف ما حرف من نصوص الكتاب والسنة في كتابات قليلة لتتوافق مع أهوائه، وحرف دعوة التوحيد. ولذلك لما جاء محمد حامد الفقي الذي عاصر البنا أيضا مع أحمد شاكر، ها؟ لما جاء حسن البنا إلى محمد حامد الفقي يطالبه أن يجتمع معه، فقال له محمد حامد الفقي على أي شيء نجتمع؟ فقال حسن البنا ندعو الناس إلى الإسلام، إلى الإسلام العام. فقال له محمد حامد الفقي أي إسلام هذا؟ أي إسلام الذي تدعو الناس إليه؟ اسمعوا لبقية هذه الرواية كما يرويها شيخنا محمد البنا وشقيقه حسن عبد الوهاب البنا رحم الله شيخ محمد. قال الشيخ محمد حامد الفقي: الكل يدعي الدعوة للإسلام، ولكن نحن أمرنا أن ندعو إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة المبنية على التوحيد الخالص والبراءة من الشرك، والتي بيناها في أول المجلس، والتي دعا إليها الرسل جميعا عليهم السلام، وعلى رأسهم خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال البنا: نجمع الناس أولا على الإسلام الذي يعرفه الجميع، ثم ندعوهم إلى التوحيد. فقال له محمد حامد الفقي: بل ندعوهم إلى التوحيد أولا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة في مكة. فرد البنا: لو دعونا الناس إلى التوحيد لانفض الناس عنا، لانفض الناس عنا. فقال له محمد حامد الفقي: ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. قال: فلم يوافق أحدهما الآخر وافترقا على هذا، وكذا قال الشيخون حسن عبد الوهاب. فكانت المفارقة بينهما، لأنهم لا يلتقيان، لا تلتقي دعوة التوحيد التي هي دعوة الرسل والأنبياء مع دعوة بدعية ماسونية، لا يلتقيان. فهذا ما كان عليه الإخوان من أول أمرهم. أذان المغرب، نكمل إن شاء الله بعض الأذان. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن من نعمة الله عز وجل على الشاب إذا تنسك في أول أمره أن يرزق بصاحب سنة. يبين السنة له ويحذره من البدع. فإذا رأيت الشاب في أول نشأته نشأ مع أهل السنة فارجو خيرهم، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه، كما قال هذا عمرو بن قيس الملائي وغيره. ولذلك ما كان من شأن حسن البنا ليس عجيبا، وما كان من شأن أدعياء السلفية ليس عجيبا، فإن نشأتهم أول ما نشأوا لم تكن مع أهل السنة، وهذا ما لا يدركه البعض. فالذي يتتبع تاريخ أبي إسحاق الخويني ومحمد إسماعيل المقدم وياسر برهان وأحمد فريد ومحمد حسان يجد أنهم نشأوا مع حزب الإخوان المسلمين كما اعترف بعضهم بهذا. وقد أوردت شيئا من هذا من خلال كتابي الحدود الفاصلة. فهم نشأوا نشأة حزبية، نشأوا مع هذه الأحزاب، وكانت موالاتهم لها، كان ولاؤهم لهذا الحزب من أول أمرهم. وكما هو معلوم أن أبا إسحاق الحويني وإن ادعى أو ادعي له أنه من أهل الحديث لأنه يشتغل بعلم الآلة، فهو ليس من أهل الحديث اعتقادا ولا منهجا، كما بينت هذا بالتفصيل من خلال كتابي الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القضية السرورية، ويتضمن المسائل التي خالف فيها الحويني أصول منهج السلف ووافق فيها القضية السرورية. وذكرت 9 مخالفات، وذكرت 9 مخالفات للحويني خالف فيها أصول منهج السلف ووافق فيها القضية السرورية، وهي أصول قضية. منها المخالفة الأولى أو الأصل الأول تكفيره للمصر عن المعصية، ولم يتراجع عن هذا بل أكد هذا، وهذا بينته بالتفصيل في الكتاب، لا أحتاج إلى أن أذكره لأن الوقت لا يتسع. الحويني حتى الآن لم يتوب، وأنا أتحدى هؤلاء أن يأتوا بدليل على توبته، لم يتوب من قوله بتكفير المصر على المعصية الذي هو قول نجدة ابن عامر الحروري الخارجي. فكما أحيا سيد قطب منهج الخوارج، منهج نافع بن الأزرق ومن الأشعث ونجد بن عامر، جاء الحويني فأحيا مقولة مدفونة قديما للخوارج، وهي مقولة نجد بن عامر الحروري رأس فرقة النجدات من الخوارج الحرورية الأوائل، وهي أن المصر على المعصية مشرك كافر. هذه مقولة نجدة كما بينت هذا في الحدود الفاصلة، بل هي أيضا مقولة عند الإباضية من الخوارج أن المصر على المعصية كافر. والمخالفة الثانية أنه عنده تفرع وعلو في باب التكفير، وأتيت بأمثلة من كلامه تبين هذا، موافقة القضية السرورية في هذا الباب وليس على منهج السلف في باب التكفير، على منهج القضية الخوارج. الأمر الثالث أنه رفع شعار سيد قطب في كتابه، رفع شعار سيد قطب في كتابه معالم الطريق وفي الظلال، وليس ظلال القرآن، نعوذ بالله أن يكون القرآن ظلال، فالقرآن كلام الله ليس المخلوق. أقول في ظلال سيد قطب ليس ظلال القرآن، في ظلال سيد قطب أو ظلال الإخوان ليس ظلال القرآن، في ظلال الإخوان المفسدين الذي امتلأ بالبدع والمحدثات ها؟ وفي كتابه معالم على الطريق وهي طريق الإخوان ليس طريق السلف بل طريق حزب الإخوان المسلمين الذي هو طريق البدع والضلالات ها؟ رفع شعار سيد قطب أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية، وهذا تحريف لكلمة التوحيد، تحريف لكلمة التوحيد. فلو حق أن يقال أن هناك ما يسمى عند السلف، وهذا ليس موجودا عند السلف، ما يقال إنه أخص الخصائص للتوحيد، لكان الأحق لهذا الدعاء، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، كما قال في حق الحج عرفة، أي أن عرفة أهم أركان الحج، وكذلك الدعاء هو أهم عبادة، بل هو العبادة. وأما على منهج الخوارج فإن أخص الخصائص هو ما سموه بالحكم، ولذلك لا نعجب أن الحويني ادعى كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقاتل المشركين من أجل الحكم، من أجل أن يقولوا إن الحكم إلا لله، فألغى توحيد العبادة وغالى في حاكمية سيد قطب التي هي حاكمية الخوارج، ليس المقصود بها المعنى الشرعي الصحيح الذي يدخل في مسمى توحيد العبادة، والاعتقاد بأن الحكم الشرعي لله وحده وأن الحكم القضائي القدري الكوني لله، ليس مقصودهم هذا، بل مقصودهم التحريف في كلمة التوحيد، فجعلوا كلمة الحكم بدلا من العبادة، كما حرف الصوفية معنى كلمة التوحيد بأنه قالوا لا إله إلا الله، يعني لا موجود إلا الله، هم الوجودية الصوفية، فكل هذا تحريف لكلمة التوحيد، ولذلك أصل ضلال هؤلاء يرجع إلى انحرافهم في تفسير كلمة التوحيد. وهذا الذي قاله محمد حسان أيضا في إحدى دروسه أو بعض كثير من بل في كتابه الذي سماه بطريق لا غير هو قال هذا في درس دروسه على الطريق إلى الله، وقال كذلك هذا في كتابه اللي هو في الدعوة، هذا يعني كتاب من كتبي اللي رددت عليه أنا في بعض كتبي منها الحدود الفاصلة، أنه قرر هذا المعنى الباطل الذي عليه سيد قطب بكلمة التوحيد، فهو لا ينطلقون من منهج سيد قطب، لا ينطلقون من منهج السلف، هؤلاء جميعا ينطلقون من منهج سيد قطب والإخوان المسلمين، لا ينطلقون من منهج السلف الصالح، فاعلموا هذا جيدا، لأنهم دلسوا عليكم جميعا بأنهم سلفيون، ليسوا سلفيين، والله ما كانوا سلفيين يوما من الظهر، احفظوها مني، فأقول ما كانوا سلفين يوما ولا ساعة ولا دقيقة، بل من أول نشأتهم كانوا على البدعة والحزبية، وغلفوا دعوتهم الحزبية البدعية ببعض الشعارات والعقائد السلفية تدليسا وترويجا تدليسا على السذج وترويجا لباطلهم، ولهذا لما حدثت الفتنة كانوا أول المسارعين إليها وأول الداعين إليها، فالإخوان كانوا يربونهم لذلك اليوم، الإخوان كانوا ينفقون عليهم ويربونهم لذلك اليوم الذي يغررون فيه بشباب الأمة ليسقطوهم في آتون الإخوان المسلمين، نصرة للحزب وليس نصرة للإسلام، والله نصرة لحزب الإخوان الذي قام على الماسونية والصوفية والخارجية والأشعرية، قام على البدع من أول يوم، لم يقم على الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، فكانوا يزجون بشباب الأمة زجا في معارك الإخوان الفاشلة، ها؟ ويضحون بدماء الشباب في سبيل هذا الحزب الذي قام على البدع والضلالات وعلى فكر الماسونية الذي يرضي اليهود. فاليهود سعداء أشد السعادة بمنهج حزب الإخوان، وسعداء بأدعية السلفية اليهود، لأنهم يخدمونهم خدمات لا يتوقعون مثلها، وهم مستريحون في بلدانهم. هؤلاء الأدعياء يسفكون دماء المسلمين واليهود مستريحون، فهم وفروا عليهم أشياء كثيرة، فالذين هم فرحون بدعوات أدعية السلفية ودعوة حزب الإخوان ودعوة التبليغ والدعوة، كل هذه الدعوات تفرح وتسعد اليهود أشد السعادة، إنما يخافون حق الخوف من الدعوة السلفية الصحيحة التي تقوم على التصحيح للعقائد والمناهج وعلى كشف عور هؤلاء وبيان خيانتهم وبيان خطورة منهجهم الذي يقوم على تدمير أصول الإسلام باسم الإسلام. فمآل دعوة هؤلاء التدمير لأصول الإسلام، أصول الكتاب والسنة، كل هذا يفعلونه باسم الإسلام، باسم الإسلام والحل. فالحذر من هؤلاء. وبقية المسائل أو المخالفات التي عند الحويين، من أراد أن يرجع إليها في كتاب الحدود الفاصلة يرجع إليها بالتفصيل، وقد أتيت بالأدلة والوثائق والبينات التي لا يسع أحد يطلب الحق إلا وقبلها في بيان حقيقة منهج الحويني وحقيقة البدعة التي عنده، وأن العلماء لم يظلموه لما حكموا عليه بالبدعة. فالحويني قطبي إخواني تكفيري مبتدع، ليس سلفيا وليس من أهل الحديث. علم الآلة الذي يحسن هذا شيئا ما لا يدخله في أهل الحديث، فإن بعض رؤوس أهل البدع يحسنون علم الحديث من المتصوفة ومن الأشاعرة والمعتزلة، بعضهم نحو أحمد عمر هاشم ونحو هذا عبد الفتاح وعبد الستار أبي غدة يحسنون علم الحديث، وشعيب الأرناؤوط، وهم ليسوا سلفيين، وإن كانوا يحسنون علم الحديث من ناحية الآلة تخريج وتحقيق، إنما أهل الحديث هم الذين اعتقدوا ما كان عليه السلف الصالح اعتقادا ومنهجا. فأصحاب الحديث يمثلهم معتقد ومنهج، ليس معنى أصحاب الحديث أنهم الذين يفسرون التخريج للأحاديث وحكم عليه بالضعف والصحة، لا، ليس هذا المقصود بأهل الحديث. نعم، ولكن بلا شك هذا من جملة منهج أهل الحديث، أنهم يميزون بين الصحيح والسقيم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يوجد من يميز بين الصحيح والسقيم ولكنه لا يعتقد معتقد أصحاب الحديث نحو الحويني، بل أتيت بكلام الحويني فيه الطعن الواضح الصريح على بعض أئمة أهل الحديث الذي يدعي أنه ينسب إليهم. فالرجل غارق في البدعة، غارق في البدعة، وما كان سلفيا، إنما تظاهر بالسلفية نعم فترة ما، والتي تمكن من خلالها أن يجمع من يجمع من شباب الأمة تضليلا لهم، حتى سقطوا في الفتن التي أسقطهم فيها. فالشاهد بارك الله فيكم أنكم اعلموا أن الحق يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة. اعرف الحق تعرف أهله، الحق لا يعرف بالرجال. إياكم العصبية، إن العصبية تقتل صاحبها. التعصب للأشخاص، وقد كتبت كتابي التعصب للشيوخ، هذا عواطف مشوبة بالأهواء من سنوات من قبل الثورة، كل هذه الكتب ألفت قبل الثورة، كتاب الحدود الفاصلة هذا كان قبل هذه الثورة بعامين أو ثلاث من ناحية الطباعة، من ناحية التأليف، وقد نزل على شبكة السحاب السلفية منذ أكثر من 10 سنوات أجزاء منه لم يكن كاملا في ذاك الوقت. فنحن بينا أحوال هؤلاء من سنوات طويلة، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولم يكن يستجيب لهذا إلا القليل الذين هداهم الله إلى الحق، حتى عاشوا الفتنة بأنفسهم وعرفوا مصداقية مخالفات هؤلاء للكتاب والسنة، وأنهم لم يكونوا سلفيين بل كانوا يخدعون الشباب باسم السلفية، وهم خوارج من أول أمرهم، خوارج على منهج حزب الإخوان. فكتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء كتبته كتأصيل في هذا الباب، كي يربى الشباب على عدم العصبية، أن يكون الولاء والبراء لله ليس للأشخاص. فنحن نحب أئمة الهدى من السابقين واللاحقين لما يحملونه من الحق، لم ندافع عنهم ولم نحبهم من أجل أشخاصين فقط، لا. فإن خالفوا الحق أو تركوا هذا المنهج حذرنا منهم وبينا حقيقة وبينا حالهم، ولكن يعني حاشا لله أن يكونوا كذلك، ونسأل الله أن يغفر لمن مات منهم وأن يثبت الأحياء على هذا المنهج إلى أن يموت. فإن أئمة الهدى من أئمة السنة الذين ثبتوا على هذا المعتقد هم حماة هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فنحن لما ندل الشباب على الالتفاف حول العلماء نقصد العلماء حقا الذين يحملون الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، ليس دعاة حزبية ولا دعاة فتن ولا دعاة خروج ولا مظاهرات ولا انقلابات ولا ثورات، كل هذه الأمور الفاسدة التي ضيعت الأمة هم يحذرون منها ويبينون خطورتها. ولذلك كانوا أحق الناس بأن يرجع إليهم في النوازل في الفتن. وأما دعاة الفتن هؤلاء فقد أثبتوا بيقين أنهم ليسوا دعاة سنة، ونحن ما كنا نشك في هذا من قبل، ولكن البعض الذي كان في قلبه شيء من الشك من المفترض أنه بعد أن ظهر أمر هؤلاء بجلاء وأنهم دعاة خروج وفتنة ودعاة مظاهرات ودعاة ثورات وانقلابات، يجب أن يعلموا أنهم ليسوا سلفيين، لأن هذا ليس منهج السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في مكة سنوات يدعو إلى التوحيد وإلى الالتزام بالكتاب، الكتاب والسنة. والله ما قام لا بمظاهرة وما قام بثورة ولا انقلاب، هذا كله باطل، هذا كله ورد إلينا من منهج الخوارج ومن مناهج الثورات الأوروبية التي عليها الكفار. ولذلك لا نعجب أن الكفار يريدون فرض هذا المنهج فرضا على بلاد الإسلام، فدولة الكفر أمريكا تنفق الملايين على مستوى العالم لفرض المنهج الديمقراطي القائم على هذا الفكر الفاسد، على فكر الثورات والمظاهرات والانتخابات وما شكل ذلك، تريد أن ترسخه في بلاد الإسلام كبديل عن الإسلام. وهذا الذي استخدمه من أجل حزب الإخوان، فحزب الإخوان وجدوا خير داعية لهم لترسيخ المنهج الديمقراطي باسم الإسلام. هذا يختلف عن الأحزاب السياسية الأخرى لا تتكلم باسم الإسلام، لما عرفوا أن المسلمين يحبون الشعارات الإسلامية فما وجدوا خيرا من حزب الإخوان كي يروج لضلالهم في داخل بلاد الإسلام تحت مسميات إسلامية، وهو في الحقيقة منهج هؤلاء الديمقراطيين الثوريين في أوروبا وأمريكا. فلذلك كان حزب الإخوان خير خادم لهم في تحقيق هذا الأمر. ولذلك لا نعجب من كلمة محدث مصر أحمد شاكر لما قال هذه الكلمة عن الإخوان منذ ما يقرب من 100 سنة، قال إنهم أصحاب دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيعيون واليهود. هذا حق الأمرية فيه. ويتبع هؤلاء الدعية السلفية أيضا هم طابور آخر، مرحلة ثانية لترسيخ الضلالات في بلاد الإسلام باسم الإسلام. فالإخوان يرسخون الديمقراطية وتوابعها